بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف وهو الشيخ سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي المتوفى سنة 54 و300 ألف، يقول: فاسم بتنوين وجر ونداء وأل بلا قيد وإسناد بدا، واعرف لما ضارع من فعل بلم، والتاء من قامت لماضيه علم، والياء من خافي بها الأمر انجلى، والحرف عن كل العلامات خلا. قلنا الدرس الماضي إن مقدمة المؤلف ومقدمة غيره من النحويين تشتمل على 4 نقاط. النقطة الأولى تعريف الكلام، النقطة الثانية تعريف الكلمة، والنقطة الثالثة أقسام الكلمة. وهذه النقاط الثلاث تقدم الكلام عليها، وبقيت النقطة الرابعة وهي علامة الاسم والفعل والحرف. أما الاسم فله علامات يتميز بها عن الفعل والحرف، ومعرفة علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف هذا أنفع للطالب من تعريف الاسم أو تعريف الفعل أو تعريف الحرف. الذي يستفيد منه الطالب هو معرفة العلامات لا مجرد التعريف، وعلى هذا فالاشتغال تعريف الاسم وتعريف الفعل تعريف الحرف لا يترتب عليه كبير فائدة. فالمؤلف الناظم ذكر أن الاسم له علامات. العلامة الأولى كما قال التنوين، الفسم بتنوين، والتنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. هذا هو تعريف التنوين، وبعضهم يقول لغير توكيد، ولكن هذا لا يلزم، لأن نحن نتكلم في الاسم، نور التوكيد تكون الفعل. المقصود أن التنوين هو نور ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. معنى لفظا لا خطا يعني أن النون كأن التنوين لا يكتب مع الأسماء على هيئة نون. قال مثلا جاء زيد، زيد ما تكتب، التنوين اللي بعد زيد ما يكتب نعم على أنه نون، لكن في النطق في اللفظ هو نون، لأننا عندما أقول جاء زيد زيد نطقت الآن بنون ساكنة، فهذا في اللفظ، لكن في الخط ما يكتبونه نونا، وإنما يستغنون عن كتابته نونا إما بالضمتين بحالة الرفع، أو بالفتحتين بحالة النصب، أو بالكسرتين بحالة الجر. هذا معنى قولنا تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. والتنوين 4 أنواع نشير إليها من باب الفائدة إجمالا. تنوين التمكين، وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض. هذه أنواع التنوين، فأي واحد منها وجد في كلمة من الكلمات علم أن هذه الكلمة اسم. أما تنوين التنكير، تنوين تمكين، فهو اللاحق لغالب الأسماء المعربة المنصرفة، هذا أحسن تعريف له، واللاحق لغالب الأسماء المعربة المنصرفة. فأكثر الأسماء، أو بمعنى آخر أكثر التنوين الموجود في الأسماء هو تنوين التمكين، حتى إن النحويين يقولون إذا أطلق التنوين ينصرف إلى تنوين التمكين. يعني لو قلنا من علامات الاسم التنوين وسكتنا، أول ما ينصرف إلى تنوين التمكين. فإذا تنوين التمكين له النصيب الأكبر والحظ الأوفر من الأسماء، مثل كلمة كتاب، خالد مثلا، جدار، قلم، كل التنوين الموجود في الأسماء هذه من تنوين التمكين. أما تنوين التنكير فهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية، لبعض الأسماء المبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها. نستفيد من هذا التعريف أن التنوين يدخل في الأسماء المبنية، ما هو خاص بالأسماء المعربة. والفائدة الثانية أن التنوين في الأسماء المبنية قليل، قليل، لأن يعني يا إخوان غالب الأسماء المبنية كما سيتبين بعد قليل عندما ندخل في الأسماء المبنية والمعربة، غالب الأسماء المبنية ما فيها تنوين، لكن يوجد في أسماء مبنية قليلة مثل صح. فالعرب أحيانا تنطق بكلمة صح اللي هي اسم فعل أمر بمعنى أسكت، أحيانا العرب تنطق بها دون تنوين، فيقول مثلا يا زيد أو يا خالد صح تسكين، وأحيانا ينونونها فيقولون مثلا يا خالد صهن صهن. ولهذا قال النحويون إن تنوين التنكير يدخل في بعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، هذه فائدته. فما نون فهو نكرة، وما لم ينون فهو معرفة. ما نون فهو نكرة، وما لم ينون فهو معرفة. ولهذا سمي إيش؟ سمي تنوين التنكير، لأنه إذا دخل على اسم مبني فهذا الاسم المبني يكون نكرة. طيب نرجع للمثال، كيف نعتبر كلمة صح معرفة أو نكرة؟ قال لك إذا كان فيها تنوين فهي نكرة، بمعنى أنك تقول يا خالد صهن، يعني عن أي كلام، عن أي كلام، كأن يكون الإنسان مثلا دخل عالم أو طالب علم فتقول يا خالد صهن، يعني بعد الآن لا تتكلم بأي كلام. أما إذا قلت صح فهذا تريد به السكوت عن كلام معين، هذا معرفة. يعني لو فرض أنك أنت وخالد تتكلمان في موضوع ما، ودخل إنسان ولا تريد أن هذا الإنسان يطلع على هذا الكلام، لكن هذا يريد، يعني الناس يعرفون اللغة العربية، فتقول يا خالد صح، إن سكت عن هالكلام ذا اللي بينك وبينه هذا دليل على أنه يعرف ولا لا، وإن سكت عن أي شيء فهذا دليل على إيه؟ على أنه ما يعرف، لأنك أنت تريد الآن أنه يسكت سكوتا مطلقا الكلام كالأخير، ولا عن شيء معين؟ عن شيء معين. لا نريد يعني أن ندخل بتفاصيل أو تشقيقات لئلا يطول عليه الموضوع. فالقصد بهذا أن نعلم أن تنوين التنكير هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها. النوع الثالث تنوين المقابلة. تنوين المقابلة هذا هو الذي يلحق جمع المؤنث السالم، لأن جمع المؤنث السالم يلحقه التنوين. أسى ربه إن طلقكن أن يبدله بأزواج أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. جاء التنوين بكلمات كثيرة في الآية. هذا يسمى عند النحويين تنوين المقابلة. التنوين اللي يلحق جمع المؤنث السالم لا يسمى تنوين تمكين ولا تنوين تنكير، له اسم خاص وتنوين المقابلة. وجه التسوية بتنوين المقابلة لأنه يقابل النون التي في جمع المذكر السالم، يعني جمع المذكر السالم آخره نون، لما كان جمع المؤنث السالم آخره التنوين سموا هذا التنوين تنوين المقابلة. الرابع تنوين العوض. وكما تلاحظون كل نوع له من اسمه نصيب، له من اسمه نصيب. تنوين العوض ما كان عوضا عن شيء محذوف، وهذا له أنواع. من أنواعه التنوين اللاحق لإذ الظرفية عوضا عن الجملة التي تضاف إليها إذ وقد حذفت، لأن إذ من الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجمل. هذه خصيصة في إذ، أن من الأسماء المضافة إلى الجمل، لكن أحيانا تحذف الجملة اللي بعد إذ ويعوض عنها التنوين، يقوم التنوين مقام الجملة، كما في قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ إذ هنا ظرف مبني على السكون في محل جر هنا لأنه أضيف إلى حين، لكن في جملة محذوفة جاء التنوين بدلا منها. وللأصل إذ، الأصل أن إذ ما تنون، لا يدخلها التنوين. ليش؟ لأنها مبنية على السكون دائما، لكن إذا حذفت جملتها اللي بعده جاء التنوين، لأن التقدير هنا في الآية والله أعلم الآية هي قبلها فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، إذا الجملة المحذوفة والله أعلم وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فحذفت جملة بلغت الروح الحلقوم وعوض عنها التنوين، فصار هذا التنوين تنوين عوض. هذه أنواع التنوين. العلامة الثانية قال إيش؟ الجر. نعم وجر، هذه العلامة الثانية من علامات الاسم الجر، والمعنى أن تكون الكلمة مجرورة، فأي كلمة مجرورة اسم، لأن الفعل ما يجر والحرف أيضا ما يجر. وليس المقصود بقول النحويين الجر وجود حرف الجر، لأن حرف الجر قد يدخل على ما ليس باسم. إذا ماذا يقصدون بقولهم من علامات الاسم الجر؟ يقصدون علامة الجر، علامة الجر هي الكسرة أو ما ينوب عنها. فأي كلمة مجرورة يعني مكسورة، نعم، أو ما ينوب عن الكسرة فهي اسم. فإذا قلت مثلا مررت بالرجل، يعني بعض العلامات تجتمع بعضها مع بعض، لكن هنا إذا قلت مررت بالرجل، فالرجل هنا على حد علمنا الآن اسم، والدليل على أنه اسم أنه مجرور. لو قلت مررت بالطالبين، فالطالبين اسم، والدليل على أنه اسم أنه مجرور. إذن المراد بقولنا الجر أي علامة الجر من كسرة أو ما ينوب عنها. لو قلت مثلا مررت بيوسف، فيوسف اسم، دليل على أنه اسم أنه مجرور. صحيح أنه ما هو مجرور بالكسرة، مجرور بالفتحة، والفتحة نابت عن الكسرة، لكن قد يدخل حرف الجر على ما ليس باسم لو كان المراد وجود حرف الجر في الكلام. فلو قلت مثلا أشرت إليه بأن قم، أشرت إليه بأن قم، هذا أسلوب عربي فصيح. هل نقول إن أن هنا اسم لوجود حرف الجر وهو الباء؟ لا، ما نقول إنه اسم. وين الاسم طيب؟ قال لك أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء، والتقدير أشرت إليه بالقيام، فالقيام اسم الآن. ليش؟ لأنه مجرور. لكن أن ليست باسم، لأن هل هي مجرورة؟ ما هي مجرورة أن، إنما دخل عليها حرف جر. إذا لا بد نفرق بين الجر وبين حرف الجر. ولهذا تجد أن الناظم ما ذكر أن من علامات الاسم حرف الجر، لأنه يشكل عليه هذا، إنما ذكر أن من علامات الاسم إيش؟ الجر. والمراد بالجر الحركة التي يحدثها عامل الجر، سواء كانت الحركة كسرة أو فتحة أو ياء أو غير هذا من العلامات، هذا معنى الجر. بالجر والتنوين والنداء. العلامة الثالثة ونداء. النداء المراد به أن تكون الكلمة منادى، وليس المراد وجود حرف النداء مثل الجر. فإذا قلت مثلا يا يوسف تقدم، فهنا يوسف ما في تنوين، ما في تنوين ولا فيه جر، إذن كيف أعرف أنه اسم؟ قال لك وجد فيه علامة من علامات الاسم وهي النداء، أنه نودي، طلب إقباله. لكن هل العلامة وجود حرف النداء نفس الحرف؟ لا، لأن حرف النداء قد يدخل على غير الاسم، كما في قوله تعالى يا ليت، قال يا ليت قومي يعلمون. يا ليت على أحد الأقوال في إعراب ياء هنا، قالوا يا حرف نداء والمنادى محذوف، وليت حرف تمني. إذن هل نقول ليت أنه اسم لوجود النداء؟ لا، لأننا هل نريد بالنداء حرف النداء؟ ليس هذا المراد، إنما المراد كون الكلمة منادى، يعني طلب إقبالها. وليت يطلب إقبالها، ليت ما يطلب إقبالها. ولهذا الذين يقولون النياء في الآية أن حرف نداء، وين المنادى عندهم؟ المنادى محذوف. أما على القول الثاني وهو أن ياء حرف تنبيه، فالآية ما فيها شاهد لما نحن بصدده، لأن نحن نبحث في حرف النداء. هذا معنى قوله ونداء. وأل هذه العلامة الرابعة، وجود أل يعني الألف واللام في أي كلمة دليل على أنها اسم، مثل الغلام، الرجل، الطالب. فإذا رأيت كلمة أل في الكلمة فهي اسم. والناظم يقول بلا قيد، مع أن ابن مالك في الألفية ما قال بلا قيد، ابن مالك قال بالجر والتنوين والندى وأل، بس وأل ومسند للاسم تمييز حصل. لكن الناظم هنا خشي أنه يشكل الشيء يعني الحكم أو الموضوع على الطلاب، فأتى بكلمة بلا قيد، ويقصد بهذا أن جميع أنواع أل من علامات الاسم، لا يستثنى شيء، لأن أل قد تكون معرفة مثل الطالب، الغلام، الرجل، هذه تسمى أل المعرفة، وقد تكون أل زائدة. الزائدة هي الداخلة على الأعلام، مثل السماء، اللات، العزة، الحارث، ها هذه كلها الزائدة. ومع هذا الزائدة من علامات الاسم. النوع الثالث الموصولة، الموصولة اللي تدخل مثلا على اسم الفاعل مثل القائم، أو تدخل على اسم المفعول مثل المكتوب، فهذه أيضا من علامات الاسم. وبعضهم قال إن أل الموصولة ليست من علامات الاسم لأنها دخلت في الفعل، كما في قول الشاعر ما أنت بالحكم الترضى حكومته، لكن من أدخلها في العلامات يقول هالبيت هذا نادر، نادر قد لا يعرف له نظير. ها إذا لا بأس أن نقول إن أل بجميع أنواعها الثلاثة أنها من علامات الاسم، ولهذا الناظم قال وأل بلا قيد. فهمتم الآن قصده؟ ها بلا قيد أنه يقصد جميع أنواع أل من علامات الاسم، سواء كانت معرفة أو زائدة أو موصولة. ثم قال وإسناد، هذه العلامة الخامسة وهي الإسناد. معنى الإسناد أن تنسب إلى الكلمة ما تحصل به الفائدة، أن تنسب إلى الكلمة ما تحصل به الفائدة، أي كلمة تنسب إليها شيء تحصل به الفائدة فإن الكلمة هذه اسم. فمثلا لو قلت حضر محمد، ولنفرض ان محمد انه ما في تنوين، ولا هو من علامته الاساسيه التنوين، لكن نترك التنوين الان، هل في محمد علامه اخرى؟ قال لك نعم، هي الاسناد. ايش معنى الاسناد؟ انني نسبت الى كلمه محمد الحكم اللي هو ايش؟ الحضور، فحصلت الفائدة. فأي كلمة ينسب إليها حكم اعلم أن الكلمة هذه تكون اسما. طيب مثال آخر، لو قلت كتبت، كتبت أتى، هذه كلمة لكن ما أدري أنا هل هي فعل أو اسم أو حرف. أشوف العلامات، أنظر علامات الاسم، التاء ما فيها تنوين ولا فيها جر ولا فيها ندى ولا فيها أل، مشكلة هذه. الآن أربع علامات ما هي موجودة، أنظر للعلامة الخامسة إن كانت موجودة فهي إن كانت غير موجودة انتهيت من باب الاسمية، انتقل باب الفعل، اطبق عليه علامات الفعل. فإذا نظرنا إلى التاء في كتبت أجد أنني نسبت إليها شيئا، ما هو؟ الكتابة. ولما نسبت إليها شيئا حصلت الفائدة. إذن أقول إن التاء في كتبت اسم، والدليل على أنها اسم الإسناد إليها. إيش معنى الإسناد إليها؟ نسبة الشيء إليها، يعني نسبة الحكم إليها. ولهذا قول الناظم هنا وإسناد فيه جار ومجرور محذوف، والتقدير وإسناد إليه، وإسناد إليه يعني إسناد إلى إيه؟ إلى الاسم. وبهذا يتبين لنا ماذا؟ يتبين إن الضمائر ما فيها علامات من علامات الاسم إلا هذه العلامة الوحيدة وهي الإسناد، ولا باقي الأسماء قد يكون فيها أكثر من علامة، قد يكون فيها أكثر من علامة، قد يجتمع جر، يجتمع تنوين مثلا، قد يجتمع مثلا إسناد وأل، يجتمع بعض الأسماء يجتمع فيها أكثر من علامة، لكن الضمائر ليس لها من هذه العلامات الخمس إلا علامة واحدة فقط وهي الإسناد. لكن هل معنى هذا يا إخوان أن الإسناد أنه ما يوجد إلا بالضمائر؟ يوجد بغير الضمائر، لو قلت قام زيد، ولكن هل نحن بحاجة للإسناد بغير الضمائر؟ عندنا علامات أخرى. إذا متى تظهر الحاجة إلى الإسناد؟ في الاستدلال على أن الضمائر كلها من باب الأسماء. هذه خمس علامات من علامات الاسم، ولهذا قال الناظم فاسم بتنوين وجر وندى وأل بلا قيد وإسناد بدأ، فبدأ بمعنى ظهر، والمعنى بدأ الاسم أي ظهر واتضح وتميز بهذه العلامات. والفا في قوله فاسم تسمى فاء الفصيحة، وفاء الفصيحة هي التي تصفح عن شرط مقدر. وما ذكر قبل قال وهي اسم أو فعل وحرف يقصد ثم قال فاسم، كأنه قال إن أردت أن أميز لك الاسم من الفعل والحرف فاسم إلى آخره. هذه ألف يسميها النحويون فاء الفصيحة لأن تفصح عن شرط إيش مقدر. ثم انتقل إلى علامة الفعل فقال واعرف لما ضارع من فعل بلم، والتاء من قامت لماضيه علم، والياء من خافي بها الأمر انجلى. الآن ذكر أن الأفعال ثلاثة أنواع، وقد اقتصر على كل نوع بعلامة واحدة لأن النظم موضوع للاقتصار. فالفعل المضارع له علامة وهي دخول لم عليه، فلم إذن من علامات الفعل عموما ومن علامات الفعل المضارع خصوصا. فإذا قيل لم يقم سيقم، هذه كلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ إذا كنت أعرف العلامات وعرفت وأدركت الآن وجود لم سأحكم بأن يقم أنه فعل لوجود لم، وأيضا فعل مضارع. ليش؟ لأن لم مختصة بالفعل المضارع. إذن كلمة يقوم نعم حكمت عليها بحكمين، الحكم الأول أنها فعل، والحكم الثاني أنها مضارع. طيب قال والتاء من قامت لماضيه علم، ومعنى علم يعني علامة، والمعنى أن التاء والمقصود بها تاء التأنيث الساكنة، هذه علامة على الفعل الماضي لأنها لا توجد في الفعل المضارع ولا في فعل الأمر. فأنا الآن أدرك أن قام من قامت أنه فعل وأنه فعل ماض، والدليل على هذا وجود التاء الساكنة. فالتاء الساكنة إذا وجدت في آخر الكلمة احكم على أن هذه الكلمة بأنها احكم على هذه الكلمة بأنها فعل، هذا واحد، وأنها فعل ماض هذا الثاني. الثالث الأمر. الأمر له علامتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. العلامة الأولى الدلالة على الطلب، ولهذا يسمى فعل الأمر الدلالة على الطلب. والعلامة الثانية قبوله يا المخاطبة. فمثلا اكتبي مثلا، أو مثال المؤلف خافي، خافي الله يا هند، هذا يدل على الطلب. طلب ماذا؟ طلب الخوف. الثاني أن فيه يا المخاطبة، خافي فيه يا المخاطبة. مثلا اكتب، ما أدري أنا الآن من أي أنواع الأفعال، فأولا هو يدل على الطلب، لكن هل هذا يكفي؟ أنه يدل على الطلب ما يكفي، لأنه مر بنا قبل قليل صح، إيش معنى صح؟ معنى اسكت، إذن هذا يدل على الطلب. هل نقول إن صح أنه فعل أمر؟ لا، نستفيد من هذا أن الدلالة على الطلب تكفي؟ ما تكفي، بل لا بد من العلامة الثانية وهي قبول يا المخاطبة. إذن اكتب أنا ما حكمت عليها إلى الآن أنه فعل أمر وإن كان الطلب موجودا، بل لا بد أن آتي بياء المخاطبة فأقول مثلا يا هندو اكتبي، قبل يا المخاطبة قبلها، إذن هو فعل أمر. وبهذا يتضح أن فعل الأمر يختلف عن قسميه. المضارع علامة دخول لم، والماضي علامته وجود التاء ساكنة في آخره، والأمر علامته الدلالة على الطلب وقبولها المخاطبة. ولهذا قال والياء من خافي بها الأمر انجلى، يعني اتضح نخافي انه فعل امر، دليل ايش؟ دليل الياء. طيب ليش ما ذكر الدلاله على الطلب؟ قال لك لان الدلاله على الطلب تفهم من المثال. ايهما اغمض، الدلاله على الطلب ولا قبول يا المخاطبه؟ قبول يا المخاطبه، فلهذا نص على يا المخاطبه. اما الدلاله على الطلب هذا واضح من السياق، واضح من السياق. ثم انتقل إلى النوع الثالث من أنواع الكلمة وهو الحرف، فقال والحرف عن كل العلامات خلا، يعني أن علامة الحرف علامة عدمية، علامة المضارع وجودية وجود لم، وعلامة الماضي وجودية، وعلامة الأمر وجودية، وهكذا علامات الاسم اللي مرت وجودية، لكن الحرف علامته عدمية، بمعنى إذا ما قبلت الكلمة اللي معك علامات الاسم ولا علامات الحرف ولا علامات الفعل، فهذا دليل على أنها حرف، دليل على أنها حرف، مثل في وعن وإلى، هذه حروف واضح أنه ما تقبل أي علامة من العلامات السابقة، وعلى هذا فيحكم عليها بأنها حرف. ولهذا قال والحرف عن كل العلامات خلا. بقي نقطة أخيرة وهي تعريف الأفعال. الفعل المضارع هو ما دل على حدث وزمن صالح للحال أو الاستقبال، والماضي ما دل على حدث وزمن انقضى قبل النطق، والأمر اللي هو النوع الثالث ما دل بذاته على تحقيق أمر مطلوب في المستقبل. انتهينا الآن من المقدمة ونبدأ الآن بأول مبحث من المباحث النحوية وهو أقسام الإعراب. ذكر الناظم رحمه الله ستة أبيات تتعلق بأقسام الإعراب، وهذا الباب يا إخوان هو أهم أبواب النحو على الإطلاق، لأن جميع أبواب النحو من أولها إلى آخرها تقوم على هذا الباب. إذا عرف الطالب هذا المدخل أو هذا التقديم هان عليه شيء كثير من مباحث النحو. لا بد قبل الدخول من أن نقول الاسم قسمان، معرب ومبني، والناظم أشار إلى هذا التقسيم إشارة خفية. فالاسم قسمان، معرب ومبني. المعرب ما تغير آخره لفظا أو تقديرا، والمبني ما لزم حالة واحدة، ما لزم حالة واحدة. فالمعرب ما تغير آخره لفظا أو تقديرا، لفظا مثل كلمة الطالب تقول جاء الطالب ورأيت الطالب ومررت بالطالب، فالطالب اسم معرب لأن آخره وهو الباء تغير، والسبب في التغير تغير العوامل التي دخلت عليه، لأن جاء عامل، رأيت عامل، الباء المثال الأخير عامل، فلما أن العوامل ذي غيرت آخر الكلمة في اللفظ سمي هذا اللفظ معربا، وهذا واضح. لكن الذي قد يشكل على الطلاب أحيانا هو الإعراب التقديري، لأن الإعراب التقديري ما تظهر الحركة، فقد يقول قائل كيف أعرف إن هذا معرب أو إن هذا مبني؟ ما عندي حركاتنا الآن. فمثلا جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، ما في ضم هنا ولا فتحة ولا كسرة، ومع هذا هو اسم معرب، لكن قالوا إنه معرب في التقدير، وسنذكر بعد قليل لأن الناظم ذكر الإعراب الظاهر والإعراب المقدر. فنقف عند هذه النقطة وننتهي إلى أن الاسم المعرب هو إيه؟ ما تغير آخره لفظا أو تقديرا. أما الاسم المبني فهو ما لزم حالة واحدة، ما لزم حالة واحدة. طيب، الناظم رحمه الله أشار إلى الاسم المبني بنص بيت، لكن نبدأ أولا بالاسم المعرب. يقول: أقسامه رفع ونصب، وهما في اسم وفعل ثم جر لزما. تخصيصه باسم وجزم ينفرد به مضارع. استفدنا من هذا أن الفعل قسمان، معرب ومبني، والمؤلف خصص أبياتا للمعرب والمبني من الأفعال. إن شاء الله سيكون له درس قادم، المعرب والمبني من الأفعال، لأنه مهم. لكن اللي يعنينا في هذا الموضوع هو أن علامات الإعراب، أنواع الإعراب أربع: رفع ونصب وجر وجزم. هذه تسمى أنواع الإعراب. إذا قلت الضمة هذه تسمى علامة الإعراب. إذا نفرق بين أنواع الإعراب وعلامات الإعراب، لأن كل نوع من أنواع الإعراب له علامة. فالضمة، فالرفع له علامات، مثل الضمة، الألف، الواو، النون، هذه علامات الرفع. النصب، نعم، الفتحة، الياء، الكسرة مثلا. الثالث الجر، الكسرة، الياء، الفتحة. الرابع الجزم، سكون، حذف، نون، حذف حرف علة. يجينا هذا كله إن شاء الله في أبواب قادمة. إنما قصدي الآن أن نحصر أنواع الإعراب أنها أربعة، وهذه الأنواع الأربعة كما ذكر الناظم مشتركة بين الأسماء والأفعال، وبعضها ينفرد به الاسم وبعضها ينفرد به الفعل. فالمشترك الرفع والنصب، هذا يوجد في الأسماء والأفعال. إذا قلت زيد يقوم، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ويقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فهذا اسم مرفوع وهذا فعل مرفوع. إذا قلت إن زيدا لن يقوم، زيدا اسم منصوب بالفتحة، ويقوم فعل مضارع منصوب بالفتحة. إذن الرفع والنصب يوجد في الأسماء ويوجد في الأفعال. بقي ما ينفرد به كل نوع. الجر هذا خاص بالأسماء، هذا واضح. والجزم هذا خاص بالأفعال. ولهذا قال: أقسامه، يعني أقسام الإعراب أربعة: الرفع ونصب، وهما في اسم وفعل، في اسم وفعل. ثم قال: ثم جر لزم تخصيصه باسم. هذا النوع الثالث، الجر لزم. الألف في لزم إيش قلنا الدرس الماضي؟ ألف الإطلاق، ولا الأصل أن يقول ثم جر لزم تخصيصه، لزم تخصيصه، لكن لما صارت لزم آخر البيت جاءت ألف الإطلاق. الجر يقول: لزم تخصيصه باسم، يعني أنه خاص بالأسماء، وجزم ينفرد به مضارع، وجزم ينفرد به مضارع، يعني أن الجزم خاص بالفعل، بل هو خاص بالفعل المضارع، لأن الفعل الماضي لا يجزم، والفعل الأمر لا يجزم. فإن قلت طيب السكون في أكتب، أقول لك هذا ما هو جزم، هذا بناء. ولهذا في فرق يا إخوان بين الإعراب وبين البناء. الإعراب يقال مرفوع بالضمة، البناء يقال مبني على الضم. يقال مثلا في الفعل المضارع لم يحضر مجزوم بالسكون، لكن اكتب مبني على السكون. إذن دائما الأسماء المبنية والأفعال المبنية يبدأ إعرابها بكلمة مبني على كذا، والأسماء المعربة والأفعال المعربة تبدأ بكلمة مرفوع منصوب مجزوم. هذا ما يتعلق بأنواع الإعراب. ثم انتقل إلى الإعراب التقديري فقال: وإعراب يرد مقدرا في نحو عبدي والفتى وغير نصب كل منقوص أتى. الاسم الآن نوعان، ما نقول الاسم أحسن عسف لأنه يدخل فيه فعل كما سيأتي. الإعراب نوعان، النوع الأول الإعراب الظاهر وهو الموجود في آخر الكلمة، ضمه موجودة، فتحة، كسرة، سكون، هذا الإعراب الظاهر مثل ما مر بالأمثلة. النوع الثاني هو الإعراب المقدر، والإعراب المقدر هو ما منع من ظهوره مانع، إما تعذر أو ثقل أو مناسبة. الإعراب المقدر بالنسبة للأسماء يكون في ثلاثة أسماء: المضاف لياء المتكلم، والمقصور، والمنقوص. هذه الأسماء الثلاثة هي التي يكون إعرابها تقديريا، ومعنى تقديريا أن الحركة لا تظهر. فعندك أولا المضاف لياء المتكلم، مثل: هذا كتابي، حفظت كتابي، قرأت في كتابي. تلاحظون الآن أن كلمة كتابي لزمت الكسر الباء، الباء لزمت الكسر في حالة الرفع والنصب والجر. إذن هذا دليل على أن الإعراب غير ظاهر وأن الإعراب مقدر. والذي منع من ظهور الإعراب كما قلت قبل قليل المناسبة، وأعني بالمناسبة أن ما قبل الياء لا بد أن يكسر، لا بد أن يكسر. فلا يمكن الضم تجي، إذا قلت هذا كتابي ما يمكن تنطق بالضم على الباء، أن تقول الآن هذا كتاب تنطق بالضم، لكن إذا قلت هذا كتابي في كسرة الآن قوية من أجل الياء تمنع من مجيء الضمة. ولهذا يقول النحويون إن اللي منع من ظهور الإعراب في الاسم المضاف الياء المتكلم هو إيش؟ المناسبة. ولهذا وهذه من القواعد اللي تأخذونه إن الاسم المضاف الياء المتكلم له قاعدة إعرابه له قاعدة ما تتغير مثل الختم ما يتغير، يحفظ الطالب الصيغة ذي وأي اسم مضاف الياء المتكلم يجيب الصيغة هذه يكون الإعراب صحيحا قاعدة ما تتغير. فمثلا لو أردنا أن نعرب هذا كتابي نقول ها حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون. إن شاء الله بيكم تعرفون أنتم عاد، بس الحين ما أقدر عاد نجيكم جميع تقولون أو تخافون أو لا، أكيد يعني فيكم عدد يعرف يعرب واللي ما يعرف بيعرف إن شاء الله. فذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. كتابي كتاب خبر، كتاب خبر لأن هي الخبر ما هي الياء، يعني قصدي ما هي مع الياء، هذه كلمة وهذه كلمة. كتاب خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. إيش اللي قبل ياء المتكلم؟ الباء. ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني محل الضمة اللي هو الباء مشغول بالكسرة، إذا ما يمكن الضمة تجي والمحل مشغول. كيف تجي الضمة؟ لابد نزيل الكسرة حتى أن الضمة تقع محله، وإزالة الكسرة هذا غير ممكن. ولهذا يقولون منع من ظهورها يعني الضمة اشتغال المحل، يعني المحل مشغول بحركة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذه قاعدة إعراب المضاف إليه المتكلم ما تتغير. يعني لو جينا للمثال، مثال النص اللي هو إيش؟ حفظت كتابي، تقول كتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة ما يتغير. نجي للجر، نظر قرأته في كتابي في حرف جر، كتاب اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وهنا قد يقول قائل الكسرة الآن موجودة، يقول لك الكسرة هذه ما هي كسرة بسبب حرف الجر، واللي يدلك عليها أن ما هي كسرة بسبب حرف الجر إن إيش؟ موجودة بحالة الرفع ولا لا؟ وموجودة بحالة النصب، إذا دل على أن ما هي كسرة حرف جر، كسرة حرف أو أحدثها عامل الجر اللي هو الحرف، إن كسرة أصيلة. ومع هذا بعض النحويين تسامح، سامح يقول الحمد لله ما دام الكسرة موجودة خلاص مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وانتهى الإشكال. لكن إذا أردنا أن نطرد الباب على وتيرة واحدة ما نقول مجرور بكسرة ظاهرة ولا لا، نقول مجرور بكسرة مقدرة. هذا النوع الأول. النوع الثاني ممن يكون الإعراب فيه مقدرة المقصور. المقصور هو كل اسم آخره ألف لازمة مثل الفتى، العصا، المنتدى. فالفتى ما تظهر عليها الحركات، ليه؟ لأنه ألف، والألف ما تقبل الحركات. ولهذا يقول النحويون إن الحركة هنا ما تظهر للتعذر، ومعنى التعذر الاستحالة، يعني مستحيل إن الضم تظهر على الألف، ما حد يقدر ينطق الضم على إيه؟ على ألف أبدا. لهذا إذا قلنا مثلا حضر الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى، شوف الألف ذي ما قبلت أي حركة من الحركات. فتقول في حضر الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه نعم ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وهذا أيضا إعراب ما يتغير، هذه قاعدة إعراب المخصوص ما تتغير، ومثلها النص ومثلها الجر. النوع الثالث المنقوص. المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة يقابل المقصور. المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، هذا الاسم المقصور، الاسم المنقوص الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة، مثل القاضي، الداعي، الداني، القاصي، الساعي، هذه اسم منقوصة. المنقوص يختلف عما قبله، في حركة واحدة من حركات الإعراب تظهر عليه اللي هي الفتحة، لأن الفتحة والياء بينهما مناسبة شديدة، ولهذا يقولون تظهر الياء، تظهر الفتحة على الياء لخفتها. أما الضمة بحالة الرفع والكسر بحالة الجر فيه ممكن أن تظهر، ممكن لكنها ثقيلة. فأنت مثلا تقول جاء القاضي، يمكن، ما في استحالة، يمكن تقول جاء القاضي، لكن أيهما أخف؟ الأول أخف. مررت بالقاضي، يمكن أن تقول مررت بالقاضي، بس فيه ثقل. ولهذا يقولون المنقوص الذي منع من ظهور الضم والكسر عليه هو إيش؟ الثقل. فتقول جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، قاعدة. والمجرور تقول كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. أما النص تظهر الفتحة، تظهر، تقول مثلا أجبت المنادية، أجبت المنادية، رأيت الداعية. فالمنادية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، صارت الفتحة. وبهذا يتبين أن الإعراب التقديري بالنسبة للأسماء يكون في ثلاثة، وهي المضاف لياء المتكلم والمقصور والمنقوص. طيب، قال وإعراب يرد مقدرا في نحو عبدي والفتى. إيش عبدي؟ هذا المضاف لياء المتكلم، والفتى هذا المقصور، وغير نصب كل منقوص أتى. هذا النوع الثالث، يكون ذكر الأنواع الثلاثة في البيت الأول. وغير نصب كل منقوص أتى. التقدير أتى كل منقوص غير نصب، يعني أتى الإعراب المقدر في المنقوص غير النصب، غير النصب. طيب، لما أنه نصص على النصب، نصص على النصب في المنقوص، تفهمتوا الآن الكلام ده؟ الآن هو لما قال غير نصب، غير نصب، هو الآن استثنى النصب، يعني أن النصب يظهر. إيش نستفيد؟ نستفيد فائدتين. نستفيد أن الرفع والجر في المنقوص يقدر، ونستفيد أن الأنواع الثلاثة الرفع والنصب والجر بالنسبة للمقصور والمضاف إلى المتكلم إن كلها تقدر، لأن المضاف إلى المتكلم والمقصور ما استثنى منه شيئا، ولما جاء للمنقوص استثنى النصب، فدل على أن الرفع والنصب والجر في المنقوص أنه يقدر، وأن الأعاريب الثلاثة في المقصور والمضاف للياء أنها إيش؟ تقدر. هذه فائدة وطريقة النظم، النظم ولا سيما إذا كان الناظم يريد الاختصار، نعم، يعطيك بعض الضوابط اللي تفهم باقي الكلام. هل هو تكلم على الرفع والنصب والجر بالنسبة للمضاف والمقصور؟ ما تكلم. طيب هل هو تكلم على الرفع والنصب والجر بالنسبة للمنقوص؟ ما تكلم. ذكر شيء واحد في المنقوص يستفاد منه باقي الأحكام، وهو إيش؟ النصب. ولما خصص النصب أنه يظهر في المنقوص دل على أن الإعراب التقديري الباقي فيما تقدم ما يظهر منه شيء. ولا ليش يخص النصب في المنقوص؟ هذا معنى قوله وغير نصب كل منقوص أتى. إيش غير النصب؟ اللي هو الرافع والجر، هذا يقدر. طيب ثم مثل، انتم عرفتم الان انه لما سكت عن المقصور والمضاف للياء علم من جميع انواع الاعراب الثلاثه تقدر فيه، ها، ولما خص النصب في المنقوص علم ان المنقوص ما يقدر فيه الا الرافع والجر. ثم أتى بمثال قال كاسمع أخي داعي موليك الغناء. أخي هذا منادى بحرف ندى محذوف والتقدير يا أخي، هذا مثال الإيش؟ المضاف إلى المتكلم. فنقول أخي منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم اللي هي الخاء، ها، منع من ظهورها اشتغال المحل القاعدة اللي أعطيتها بحركة المناسبة، وأخ مضاف وياء المتكلم وياء المتكلم مضاف إليه حرف مبني على السكون في محل جر كاسمع أخي. طيب داعية هذا مثال للمنقوص المنصوب، ظهرت الفتحة، ظهرت الفتحة، إذن نعرب داعية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب داعية موليك، داعي مضاف ومولي مضاف إليه، مولي هذا إيش؟ منقوص ولا لا؟ منقوص مثل داعي، لكن داعي مجرور، ها، مولي مجرور، يعني عندك داعي مضاف ومولي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء مولي، منع من ظهورها الثقل، واضح هذا؟ طيب ومولي مضاف والكاف مضاف إليه، هذه ما لنا فيها بحث، يعني هذه من الضمائر الأسماء المبنية، مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر موليكا. طيب الغناء هذا ايش؟ مقصور، ها، الغناء مفعول ثان المولي، يا يعني مولي تنصب مفعولين ومولي اسم فاعل، وين المفعول الاول؟ الكاف، ولهذا نقول مولي مضاف والكاف مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله الأول، إلى مفعوله الأول. والغناء مفعول ثان منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. واللي يدلك على أن الكاف أن هي المفعول الأول، لو أبدلنا اسم الفاعل بفعل، نقول مثلا الله أولاك الغناء، إيش إعراب أولاك الكاف في أولاك؟ مفعول أول، والغناء هي المفعول الثاني. وبهذا يكون الناظم رحمه الله في هذا المثال الجميل مثل للمضاف إلى المتكلم، ومثل للمنقوص، ومثل لإيش؟ للمقصور. بل إنه مثل للمنقوص مثالين، مثال في حالة النصب ومثال في حالة الجر. ونكون الآن أنهينا الإعراب التقديري في الأسماء. قبل أن ينتقل للإعراب التقديري في الأفعال، ذكر الأسماء المبني، ذكر الاسم المبني، فقال: واحكم على اسم شبه حرف بالبناء. يعني أن القسم الثاني من الأسماء هو الأسماء المبنية. وسبب، أو قبل ما نقول سبب، في يا إخوان قاعدة عند النحويين يقولون: ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، وما جاء على غير أصله يسأل عن علته. النحويون لعلكم تنتبهون قبل أن تكتبوا، النحويون يقولون: الأصل في الأسماء أنها معربة. ليه؟ قال لك: لأن أكثر الأسماء في اللغة العربية معربة، الأسماء المبنية أقل من الأسماء المعربة، بل إن الأسماء المبنية شبه محصورة، شبه محصورة. فهم يقولون: الأصل في الأسماء أنها معربة، والبناء فرع، فرع. أيهما أكثر وأبلغ وأقوى، الأصل ولا الفرع؟ الأصل. فلهذا الأسماء المعربة ما يقولوا لماذا أعربت، لما جاءت على الأصل. لكن الأسماء المبنية يقولون لماذا بنيت. وأنا أقول الكلام هذا من باب التنزل مع النحويين، وإلا فأنا أرى أن البحث في هذا بحث عديم الفائدة لا طائل تحته، إنما الفيصل في هذا هو السماع عن العرب. فما سمعناه مبني بنيناه دون أن نبحث عن السبب، وما سمعناه معربا أعربناه. لكن هم يقولون إن الأسماء بنيت لأنها أشبهت الحرف، لأن الحرف مبني. الناظم هنا ما ذكر الحرف، لكن ابن مالك يقول: وكل حرف مستحق للبناء. فالأسماء، فالحروف كلها مبنية، ما في حرف معرب أبدا. هذا حرف مبني على السكون، هذا مبني على الكسر، هذا مثلا مبني على الفتح إلى آخره، فالحروف كلها مبنية. فقالوا: وجدنا طائفة من الأسماء أشبهت الحرف. طيب أشبهت الحرف في أي شيء؟ راحوا يذكرون أنواع الشبه، الشبه الوضعي والشبه المعنوي والافتقاري وما إلى آخره. وكل هذا ما يفيد الطالب المبتدئ بالذات ولا يترتب عليه كبير فائدة، لكن نوضح مثال واحد فقط أو مثالين. قولهم إن الاسم أشبه الحرف. نحن قبل قليل في مثل كتبت اتفقنا على أن نفتح في كتبت أنها اسم. طيب يا ترى هل هو اسم معرب أو مبني؟ قالوا مبني. ليش؟ قال لك: لأن هالاسم هذا وضع على حرف واحد. التاء كم هي من حرف؟ حرف واحد. طيب عندنا حروف موضوعة على حرف، عندنا حروف كثيرة مثل الباء في زيت، الباء حرف ذا موضوع على حرف واحد. إذا إيش العلاقة بين في كتبت وبين الباء؟ بينهما تشابه؟ ها؟ ما وجه التشابه بينهما؟ إن هذا الاسم عدد حروفه حرف واحد، والحرف ذا عدد حروفه حرف واحد. إذا يقولون الاسم أشبه الحرف في أي شيء؟ في الوضع. إذا يبنى مثل قمنا مع الفاعلين اسم قطعا. كم من حرف؟ حرفان النون والألف، يقولون مبنية. ليش بنيت؟ يقول لي أنها أشبهت مثلا من حروف الجر. من كم من حرف؟ حرفان. فيقولون إذن نا تبنى لأنها أشبهت من، وجه الشبه بينهما هو إيش؟ أن كل منهما موضوع على حرفين. ثم يستمرون عاد في أنواع الشبه اللي ذكرها ابن مالك في الألفية ويفصلها النحويون، ولكني أقول أن هذه الأنواع لا يترتب عليها كبير فائدة. الذي يترتب عليه كبير فائدة هو أمران. الأمر الأول أننا نقول أو نضع قاعدة، ما جاء عن العربي مبنيا يعني لازم حالة واحدة بنيناه، وما جاء معربا يتغير أعربناه. النقطة الثانية، الأسماء المبنية يا إخوان شبه محصورة في سبعة أنواع، هذه ستة منها مقطوع بها، اللي هي أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الموصولة وأسماء الأفعال وأسماء الإشارة والضمائر. ستة مرة ثانية، الضمائر خليها أوله، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الأفعال وأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، ولا لا؟ ها؟ الإشارة. هذه الأنواع الست كلها مبنية على ما سمعت عليه عن العرب. فالعربي يقول مررت بهؤلاء، إذن هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر. العربي مثلا يقول من عندك، فمن اسم استفهام مبني على السكون، وعلى هذا قس الأنواع الباقية. الضمائر كلها مبنية. هذا الذي يستفيد منه الطالب المبتدئ، أنه إذا حصر الأسماء المبنية، طبعا حصر غالبي إحصاء كله في صعوبة، يكفي هذا. هذه أنواع ستة. النوع السابع، ألفاظ مفرقة في أبواب النحو، مثل الأعداد من 11 إلى 19 مبنية ما عدا 12، المنادى مبني في بعض أحواله، اسم لا النافية للجنس مبني في بعض أحواله، كل اسم على وزن فعالي مثل حذاني ورقاشي هذا أيضا مبني. بهذا نكون قد أتينا على غالب الأسماء المبنية، وما لم يذكر قد يكون دورانه في الكلام قليلا. هذا المهم في الأسماء المبنية. ثم انتقل إلى النقطة الأخيرة في درسنا، وهي الإعراب التقديري في الأفعال. الإعراب التقديري في الأفعال خاص يا إخوان بالفعل المضارع، لأن سيأتينا إن شاء الله في درس قادم أن فعل الأمر مبني وأن الفعل الماضي مبني. ما يعرب من الأفعال إلا الفعل المضارع، هو الذي يقبل الضمة والفتحة والسكون أو ما في بابها، ولهذا يسمى معرب. فالإعراب التقديري في الفعل المضارع في ثلاثة أنواع، من الفعل المضارع، معتل بالألف، ومعتل بالواو، ومعتل بالياء. فالفعل مثلا يرضى، هذا معتل بإيه؟ بالألف، يعني لأن آخره حرف علة وهو الألف. ويدعو معتل بالواو، ويرمي معتل بالياء. طيب، هذا المعتل بالألف تقدر عليه جميع حركات الإعراب، الضمة والفتحة والسكون، ما يظهر عليه شيء، وإن كان المعتل جزمه ما هو بالسكون، إنما جزمه بحذف حرف العلة، لكن قصدنا الحركة الأصلية، لأن يعني نحن مر علينا أنواع الإعراب، وكل حركة من وكل نوع من أنواع الإعراب له حركة أصلية. فما هي الحركة الأصلية للجزم؟ هي السكون، ثم هذا السكون ينوب عنها أشياء. طيب، فعلى هذا المعتل بالألف تقدر عليها الضمة، وتقدر عليه الفتحة. تقول مثلا محمد يرضى بما قسم الله له، فيرضى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، اتفقنا على أن الألف التعذر. نعم، لن يرضى المؤمن، لن يرضى بالضيم، يرضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب، المعتل بالواو والمعتل بالياء تقدر عليهم الضمة لاستقل، مثل المؤمن لا يدعو إلا ربه، فيدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. الفتحة تظهر لأنها خفيفة على الواو، المؤمن لن يدعو إلا ربه، هذا واضح. طيب، بقينا بالمعتل بالياء تقدر عليه الضمة الثقل، مثل المجاهد يرمي في سبيل الله، يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. المجاهد لن يرمي إلا في سبيل الله، ظهرت الفتحة. الجزم بحذف حرف العلة في الأنواع الثلاثة، الأنواع الثلاثة، فمثلا المؤمن لم يدعو إلا ربه، يدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة قبلها دليل عليها، وفي الباقي وعلى هذا قس الباقي. وبهذا يتبين أن الإعراب التقديري في الفعل المضارع بالنسبة للرفع مقدر بالأنواع الثلاثة، واضح؟ قضينا من الرفع. بالنسبة للنصب مقدر في المعتل بالألف فقط، ويظهر في المعتل بالواو والياء. بالنسبة للجزم، الجزم بحذف حرف العلة في الأنواع الثلاثة، ولهذا قال وفي كيدعو. كيدعو إذا قال النحويون كيدعو، ما نقول إن قاعدتنا انخرمت هنا، لأن حرف الجر ما دخل على فعل هنا، إنما دخل على قول مقدر، والتقدير وفي كقولك يدعو. يدعو مثال ليش؟ بالواو. وكيرمي الياء، ويرى الألف. قال فالرفع مع نصب الأخير قدر، فالرفع مع نصب الأخير قدر. إيش الأخير؟ المعتل بالألف. إيش يقدر؟ الرفع مع النصب ولا لا؟ إذا ماذا يقصد الرفع؟ يقصد علامة الرفع اللي هي الضمة مع نصب، أي مع علامة النصب. الأخير ما هو؟ المعتل بالألف. قدر يعني قدر، والألف لإيش؟ للإطلاق. ثم قال واظهر لنصب الأولين. إيش الأولين؟ يدعو ويرمي. واظهر، والمؤلف قال واظهر بهمزة الوصل لأجل الوزن، ولا همزة أظهر؟ ما هي همزة وصل، همزة قطع، لأن الفعل الرباعي أظهر إيش مضارعه؟ أظهر، همزة قطع أيضا، لكن هو لجأ إلى همزة الوصل لأجل إقامة الوزن. قال واظهر لنصب الأولين، واظهر لنصب الأولين يعني اظهر علامة النصب في الأولين. طيب لما قال أظهر علامة النصب في الأولين دل على أن علامة الرفع في الأولين إن إيش؟ إن مقدرة ولا لا؟ طيب قضينا من الرفع والنصب، بقي الجزم. قال واحذف، واحذفي آخر كل حالة كونك جازما كل تقتفي، كل تقتفي يعني احذف الحرف الأخير من كل فعل من الأفعال المعتلة حالة كونك جازما، يعني في حالة الجزم. ثم مثل بمثال واحد وهو قوله كل تقتفي، فقوله لتقتفي اللام لام الأمر، سيأتينا إن شاء الله جزم وجوازم، اللام لام الأمر، وتقتفي فعل مضارع مجزوم باللام، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء، والكسرة قبلها دليل عليها. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.